الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الفقه أشرف من أن ينبه على شرفه. وقد قال الناظم: والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. ومتن الأخضري للشيخ عبد الرحمن الأخضري هو مفتاح البداءة في الفقه عند المالكية، وقد نظمه الشيخ عبد الله بن الحاج رحمه الله الغلاوي الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأجاد في عقده لمتن الأخضري، ورده إلى المشهور فيما خالف فيه المشهور. وهو ناظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عقدها في 870,000 بيت، وله أنظام كثيرة في فنون عديدة. وابتدأ نظمه بمقدمة في الآداب، ثم دلف إلى المقصود من بيان ما تصح به فرائض الأعيان في الطهارة والصلاة، وتوسع في مسائل السهو، والنظم في كل هذا تبع للمنظوم. نعم، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله المقدم: الجلاش يبغي يشتري من يقضي المنظومة جبر الأخضري جبر الأخضري ربما نعقل الضرار الحسنة لعلني أنال الأجر والزنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام للأنبياء سيدنا محمد الإمام أبدلنا والأنبياء الختام. العقد أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرفه مصلح فرض العين كالأحكام للظهر والصلاة والصيام، وواجب حق حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي، وأن يطلق قبر صدق الله سبحانه عليه بالملاهي، شرطها الندم والنية يكف والإقلاع عن غير الحسن، ولا يؤخر أو يقل حتى تعين بداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخذلان وتبسط الدين عن الإيمان. آداب الإسلامية: الحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح، وأدب الطلاق والدهار مسلم أو إهانة بعار سب أو تخويف في غير حق شرعي. الحفظ للبصر عن حرام كنظرة في أخ الإسلام، حيث كان فاسقا لم يزرى فواجب دون أذنى. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: عبد الإله الشنقيطي يشتري بعقده المنظوم تبر الأخضري. عبد الإله الشنقيطي بدأ رحمه الله تعالى بالتعريف بنفسه، لأن معرفة مؤلف الكتاب من المهمات، لما تقرر من أن العمل والفتيا من الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم صحة ما فيها لا يجوز. المتقرر أن العمل والفتيا من الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم صحة ما فيها لا يجوز. قال في بطليحية: وتحرم الفتوى لأجل الريبة من كتب لم تشتهر غريبة. يشتري بعقده المنظوم تبر الأخضري، بعقده أي بشعره. شبه نظمه هنا بالعقد، والعقد القلادة، المنظوم المجموع. تبر الأخضري شبه نثر بالتبر، شبه النظم بالعقد والنثر بالتبر. ورب من عقد اضطرارا حسنة لعلني أنال الأجر والزنة، رب تأتي للتكثير كثيرا. من عقد اضطرارا حسنة، رب شخص حسنة عقدي أي بيعي. اضطرارا لأنه يصعب حفظ النثر، ولما قال عبد الإله الشنقيطي يشتري قال بعد ذلك رب شخص حسن هذا الشراء أني نظمت هذا النثر. لماذا؟ اضطرارا، لأنه يصعب حفظ النثر كما قال السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، فحسنه لضرورة عسر حفظ النثر. لعلني أنال الأجر والزنة، لعلني أصيب ثواب النثر وثواب الوزن أي النظم، يقال وزنه وزنا وزنة كوعده وعدا وعده. فالحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام للأمين، حمد الله تعالى الذي ربى جميع العالمين بنعمه، ثم صلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد إمام رسلنا، هو إمامهم لأنه صلى بهم ليلة الإسراء، والأنبياء الختام أصلها والأنبياء قصره للضرورة، وهذا جائز إجماعا، قال ابن مالك: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. ختام ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو آخرهم، قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا نبي بعدي. أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. تصحيحه إيمانه ويعرف كيف نصب الفعل المضارع هنا، هو فعل مضارع منصوب، منصوب على المضمرة مضمرة. لماذا؟ لأنه معطوف على تصحيحه. أحسنت أحسنت أحسنت، هو معطوف على تصحيحه اسم خالص، فنصب بأن مضمرة. قال مالك: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، يرسل هذا الفعل المضارع عطف على اسم خالص وهو وحيا فنصي بأن مضمرة. ويعرف قال تصحيح إيمانه ويعرف مصلح فرض العين، ما يصلح فرض العين، فرض العين هو الذي يجب عليه ولا يسقط عنه بفعل غيره له، فيجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا تصح عبادته إلا به ويعرف مصلح فرض العين. وقد سئل الإمام مالك قيل له: ما تقول في العلم؟ فقال: حسن جميل، ولكن ينظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. هذا الذي لا تصح عبادتك إلا به يجب عليك أن تتعلمه. مثل ماذا؟ قال: كالأحكام للطهر والصلاة والصيام، كأحكام الطهارة من الحدث والخبث، لأنها شرط في صحة الصلاة والصلاة، فالصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فلا بد من تعلمها، تعلم أحكامها حتى لا يترك واجبا من واجباتها أو يقع في مبطل من مبطلاتها، والصيام وما يصح به وما يبطله، وإن كان لم يذكر هنا الصيام وإنما تكلم عن الطهارة والصلاة. واجب حفظ حدود الحي، الحي من أسمائه سبحانه وتعالى، وهي الواجبات والمحرمات، كيف تحفظ؟ بالوقف عند أمره والنهي، فتمتثل الواجبات وتجتنب المحرمات. وأن يتوب، التوبة واجبة، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأن يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي، أن يتوب قبل أن يسخط الله عليه. وشرطها أي شرط التوبة الندم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني. والنية أن يكف في المستقبل فيعزم على أن لا يعود، هذا الثاني. والإقلاع عن غير الحسن، هذا الثالث، وهو في حق من كان متلبسا بالذنب، يطلب الإقلاع ممن كان متلبسا به، فلو تاب بعد الفراغ منه فشرطه الندم والعزم على أن لا يعود. ولا يؤخر، ما الدليل على عدم جواز تأخير التوبة؟ الله سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا. أحسنت، وتوبوا إلى الله جميعا، هذا دليل على وجوب التوبة، ودليل على أنه تجب المبادرة بها لأن الأمر يقتضي الفور. أحسنت. ولا يؤخر أو يقول حتى تعن، أي تعرض هداية الله له، فذاك من تأخير التوبة من علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه عن الإيمان، نسأل الله العافية. وإذا كان الذنب متعلقا بحق الخلق فلا بد أيضا من رد المظالم. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم كان في البخاري من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكل شيء جاوز حده يقال فيه فحش. والمؤمن ليس بالفاحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وسيأتي للناظم ذكر بعض صور الكلم القبيح. قال وأيمن الطلاق، الأيمن جمع يمين، فيتجنب أيمان الطلاق، اليمين تجمع على أيمن وأيمان، فيجب تجنب أيمان الطلاق. والمقصود تعليق الطلاق، يقول مثلا عليه الطلاق لا يفعل كذا، وعليه الطلاق إن فعل كذا، يريد منع نفسه من شيء فيقول عليه طلاق، عليه الطلاق إن فعل كذا، فهذا يجب عليه تجنبه. وانتهار مسلم، أي زجر المسلم أو إهانه بعاري، أو إهانة بعاري، نسختان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، في إهانته بعار من سب أو شتم أو ذم، هذا كله من الفسوق، سباب المسلم فسوق، كان في الصحيحين. وقوله من سب أو تخويفه هكذا بدون تنوين، لأن سب أضيف إلى مثل المضاف إليه الذي أضيف إليه المعطوف، تخويف مضاف إلى الهاء، وسب مضاف إلى نفس المضاف إليه في تخويف، وهذا يجيز حذف المضاف من الأول وإبقائه على حاله بلا تنوين. قال ابن مالك ويحذف الثاني، أي مضاف إليه، فيبقى الأول أي المضاف كحاله إذا به يتصل يبقى بدون تنوين بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. وقد أضيف تخويف إلى مثل الذي أضيف إليه سب، لذا جاز حذف المضاف إليه في سب. قال من سب أو تخويفه، أي تخويف المسلم. وقد حصل أن الصحابة كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. لمنع جميعها، هذه كلها ممنوعة في غير حق شرعي إلا بحق شرعي. والحفظ للبصر عن حرام، وقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والحفظ للبصر عن حرام، وقد قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مخلته ما ضر مهجته، لا مرحام بسرور عاد بالضرر. وقال آخر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقد ذكر حافظ ابن كثير قصة تبين شؤم عاقبة إطلاق البصر. لما ذكر حوادث سنة 78 و200 قال وفيها توفي عبدة بن عبد الرحيم. ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك، فقالت أنت تنصر وتصعد إلي، فأجابها إلى ذلك فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل صلاتك؟ فقال اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقد صار لي فيهم مال وولد، نسأل الله العافية. وهذا من شؤم إطلاق البصر. قال كنظرة تؤذي أخ الإسلام مثل نظر الاحتقار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا الاحتقار لأخيه المسلم لكان كافيه، لكان كافيا له من الشر. وحيث كان فاسقا لن يزجرا فواجب دون أذى أن يهجرا. إذا كان في هجره تأديب له فإنه يهجر، وفي هذا صلاح دين الهاجر والمهجور، ولعله ينزجر بذلك عن فسقه. طيب وحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، كيف يجمع بينه وبين جواز هذا الهجر الذي ذكره هنا؟ نعم أحسنت، هو هذا الحديث محله الهجر لاستصلاح أمر دنيوي، أما الهجر لأمر ديني فإنه جائز بل قد يكون واجبا، وحيث كان فاسقا ليزجر فواجب دون أذى أن يهجر. إذا كان في هجر الفاسق تأديب له وزجر له عن فسقه فإنه يهجر. وشاهده من السنة خبر الثلاثة الذين خلفوا، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الهجر مصلحة دينية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله فتح الله لك. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.